بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياه: ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أن يرفعنا بالعلم، وأن يعقبنا العمل، وأن يجنبنا الضلالة والبدعة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على باب الحيض. ذكرنا أن هذا الباب فيه من الصعوبة وفيه من الوعورة وفيه من اختلاف الأحوال وحصول الإشكال ما هو شيء كثير، لكن يبقى أن أهل العلم لم يألوا جهداً في توضيح مسائله والاجتهاد في دقائقه وبيان ما يحتاج إليه. فأما أصل هذا الباب فإنه يكاد يكون مسلوكاً لمن اجتهد ونظر، وتفاصيل ودقائق ووقائع الحال يحتاج فيها إلى شيء من إعادة النظر والتأمل وطلب الله الإعانة والتسديد، فإنه يفتح للإنسان بذلك ما لا يفتح له بقوة فهمه ولا بحسن مذاكرته ومراجعته. وكنا ذكرنا أصول هذا الباب في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أقل الحيض، وأنه يوم وليلة في المشهور من المذهب عند الحنابلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. وذكرنا أن الحنابلة انتقلوا من 15 إلى 13 اعتبارا بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، وإلا فإن جماهير أهل العلم على أن أقل الطهر هو تمام الشهر، فإذا كان أكثر الحيض 15 يوما فأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. لكن انتقلوا من اعتبار 15 إلى 13 بما جاء عن علي، وهو أصل عند الحنابلة في أن يصيروا إلى قول الصحابي كيف إذا كان ذلك من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وذكرنا أنه لا حيض مع الحمل في المشهور من المذهب عند الحنابلة، وهذا لا إشكال في أنه إذا رأت الحامل دما عارضا فإنه عند الجميع، عند من يرى أنه لا تحيض الحامل أو يرى أنها تحيض فإن ذلك دم لا اعتبار له أو دم فساد. نعم، ولكن لو انتظم فهذا هو محل الكلام، فالحنابلة على أنه لا يلتفت إليه وهي طاهر تصلي وتفعل ما تفعل الطاهرات. وعند قول عند الحنابلة، وهو قول لجمع من الفقهاء، أنه يمكن أن يكون ذلك وإن كان ليس غالبا ولا كثيرا. اختار ابن تيمية وربما قال به بعض المعاصرين أو كانت عليه فتية بعض مشايخنا. أيا كان، قبل أن ننتقل في مسألة مهمة يجب التنبيه عليها، وهي عندنا دم حيض وهو معلوم، وذكرنا الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة، أليس كذلك؟ ذكرنا الفرق بينهما في الدرس الماضي. طيب، دم الفساد هل هو دم الاستحاضة أو شيء ثالث؟ لا، ليس هو دم الاستحاضة، ويعبر أحيانا عن الاستحاضة بالدم الفساد، لكن عند الحنابلة والفقهاء أن دم الاستحاضة ما لا يكون حيضا ولا نفاسا، وأما دم الفساد فهو ما لا يحكم بأنه أو لا يتعلق به حكم. فعلى سبيل المثال، لو رأت امرأة دون 9 سنين دما لا نقول هذا لا حيض ولا استحاضة، وإنما هو دم فساد. ولو رأت الحامل ولو رأت الحامل دما فعندهم أن هذا لا دم حيض ولا دم استحاضة، يسمى دم فساد. ولو أن امرأة رأت قطرات دم في غير ما عادتها ولم يبلغ درجة الاستحاضة، فهذا يعني قطرات، فهذا إيش نسميه؟ هل هو حيض تمتنع عن الصلاة وتلزمها سائر الأحكام؟ لا. هل هو استحاضة؟ لا، الاستحاضة معلوم، وهو ما جاوز أكثر من دم الحيض أو أكثر دم الحيض، أليس كذلك؟ فإذا هذا لا دم حيض ولا دم استحاضة، فهو دم فساد. فلذلك دم الفساد يطلق أحيانا معبرا به عن دم الاستحاضة، لكنه ليس مرادفا له، بل بينهما فرق. والأصل أن دم الفساد يطلق على مثل هذه الأمثلة 3 وما قاربها، ودم الاستحاضة هو الدم الذي جاوز دم الحيض واستمر أكثر من وقت أكثر الحيض على ما ذكرنا. على كل حال، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ما يحرم على المرأة الحائض، فقال: ويحرم وطؤها في الفرج. ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى عدوا ما يحرم على المرأة 12 شيئا، فقالوا: تمنع المرأة من الغسل للحيض، لأن الغسل للحيض الحيض سبب الغسل، لكن شرط صحته انقطاعه، فإذا الغسل أثناء الحيض تمنع من المرأة، كذلك الوضوء، فإن الحائض لا يمكن أن تتوضأ. لماذا؟ لأن شرط صحة الوضوء هو انقطاع الخارج الذي هو الحدث. وجوب الصلاة، الصلاة لا تجب على الحائض، وفعل الصلاة، إيش معنى الوجوب والفعل؟ يعني هي لا تفعلها الآن ولا يجب عليها، بمعنى أنها لا تقضيها، بمعنى أنها لا تقضيها. ولذلك يقولون: وفعل الصوم. شف، ما قالوا وجوب الصوم، قالوا فعل الصوم. أما والمرأة حائض فإنها لا تصوم، فهي ممنوعة من فعل الصوم، لكنه هل هو واجب عليها أو لا؟ واجب عليها، ولذلك تقضيه إذا طهرت. فإذا هذه فعل الطواف أيضا هو مما تمنع منه المرأة حال حيضها، وكذلك مس المصحف، فإذا كانت المرأة حائضا فإنها لا تمس المصحف، في قول عامة أهل العلم. اللبث في المسجد، اللبث في المسجد أيضا مما تمنع منه. الوطأ في الفرج، وسيأتي الكلام عليه. وسنة الطلاق، فالطلاق للمرأة الحائض محرم، وكما يطلق عليه الفقهاء طلاق بدعة أو طلاق محرم. كذلك الاعتداد بالأشهر، فإن المرأة التي تحيض تعتد بالأقراء أو بالحيض، فلا تعتد بالأشهر. بعضهم زاد، قالوا أيضا تمنع من الاعتكاف، زاد ذلك صاحب الإقناع، هذه 12، وتمنع من الاعتكاف. كذلك ابتداء العدة لو طلق في أثنائها فإنها لا تبتدي العدة في ذلك، قالوا. مرور الحائض إذا لم تأمن التلويث. على كل حال ربما تكون هذه بعضها داخل فيما تقدم، لكن نص عليها صاحب الإقناع فعدها 15. فإذن المرأة في حال حيضها لا يجوز لزوجها وطؤها. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجه أو أمته حال كونها حائضا. نعم. قال رحمه الله: فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته، ولو قال حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل. نعم. فإذا لو أن شخصا جامع زوجته في حال حيضها فإن ذلك فعل محرم، وتجب عليه مع الاستغفار من الإثم والتوبة من المعصية الكفارة عند الحنابلة، وذلك بأن يولج قبل انقطاعه. فلو أولج بعد انقطاعه ولو قبل اغتسالها فإنه فعل ما لا يجوز، لكنه لم يأتي امرأة حائضا، فبناء على ذلك لا تكون عليه كفارة. وأن يكون ممن يجامع مثله حتى ولو لم يكن بالغا كابن 10 سنين، وأن يكون بذلك مع بالجماع إيلاج بأن يولج حشفته، وهو القدر الذي يتعلق به الحد وأحكام الجماع. قالوا ولو بحائل، لأنه يصدق عليه أنه جامع زوجته، فعليه دينار أو نصفه. هذا جاء في الحديث الذي ذكره الشارح هنا، وإن كان ضعيفا لكن الحنابلة قالوا هو زاجر وأيضا أحوط للعبد وأطلب لحصول العفو والمغفرة. وإلا فإن أكثر أهل العلم على، وهي الرواية الثانية عند الحنابلة، اختارها جمع من المحققين، ألا كفارة في مثل هذه، وإنما هو التوبة والاستغفار. نعم. وهنا قالوا أن الدينار أو النصف على سبيل التخيير، فليس كما يقول بعضهم أنه دينار إذا كان في إقبال الحيضة ونصفه إذا كان في إدبارها ونحوه، بل هو على ظاهر الحديث أنه على سبيل التخيير، فإما أن يتصدق بدينار أو يتصدق بنصفه. والدينار مثقال من الذهب، والمثقال من الذهب كم يساوي؟ 4 جرامات وشيئا يسيرا أو حقيرة. فبناء على ذلك يدفع هذا القدر، ويقولون تصح قيمته من الفضة، فلا يخرج مكانه مثلا أرز أو لباس أو سواه. لكن بالنسبة للأوراق النقدية فهي ثمنية، وثمنيتها مأخوذة من الذهب والفضة أو فيها شيء منها أو هي قائمة مقامها، فبناء على ذلك تكون داخلة فيما يمكن إخراجه في كفارة الحيض أو لمن أتى حائضا أو نفسا. وهنا يقول الحنابلة لا فرق بين عامد أو مكره أو ناس أو جاهل، وذلك لأن الحديث أطلق، ولأن المقام عندهم مقام زجر، فلأجل ذلك قالوا لم يفرق فيه بين ذا ولا بين عامد ولا سواه. هذا تعرفون أن في مسائل سيأتي الإشارة إليها مثل الجماع في نهار رمضان ونحوه وسيأتي الكلام عليه، وهم فرقوا بين متقاربين من نبقى متماثلين لأنهم فرقوا بينها، ولذلك قالوا في الأخير وامرأة مطاوعة كرجل، يعني لو كانت مكرهة فإنها لا كفارة عليها. فلما فرقوا بينهما؟ قالوا أن جانب الجماع من الرجل أقوى والرغبة أكثر، وهو والغالب أن البدء يكون منه، وإنما المرأة متلقية لذلك، فلأجل ذلك قالوا أنه احتيج إلى جانب الزجر للرجل أكثر من المرأة، لكن يحتمل أن يقال بأنهما سواء في الإكراه وفي النسيان وفي الجهل، فلا يفرق بينها. يستثنى من ذلك عند أهل العلم إيش؟ ألو كان به شبق، ألو كان به شبق، والشبق هو القدر الزائد عن الحد المعتاد في الرغبة في الجماع. هل هذا على الإطلاق؟ لا، بل قالوا هو الذي يخاف من تشقق أنثيه ولا تندفع شهوته إلا بالإيلاج. أما إذا كانت تندفع شهوته بالمباضعة بما دون الفرج ونحوه فلا يعتبر شابقا يؤذن له فيه. فإذا أن لا تندفع شهوته إلا بالإيلاج، وأن يخاف تشقق أنثيه، وأن لا يكون عنده غيرها ممن يحل له كزوجة أخرى أو كأمة يحل له وطؤها، فلا يكون مضطرا في مثل هذه الحال. وزاد بعضهم قالوا أن لا يكون عند الثمن أمة ولا مهر حرة يستطيع الزواج، هذا مما زادوا. فقالوا إذا كان كذلك فإنها إيش؟ يكون ممن جاز له استثناء أو على سبيل الاضطرار أن يجامع زوجته وهي حائض. طيب إذا خافت العنت هي في أثناء حيضها يوجد هذا؟ ها؟ يوجد؟ نعم، من النساء من لا تصبر عن زوجها ولو في وقت حيضها. فنص بعضهم قالوا وخوف أو خوف عنتها، لكن الحقيقة أنه يشكل عليه إيش؟ أنه ما ينطبق عليها تشقق أنثيه. فهذا طبعا يشكل عليه، لكن نص بعضهم على ذلك وليس ببعيد. قالوا وتسقط بعجزه، فإذا عجز عن هذه الكفارة فتسقط، لأن كما قلنا أصلا الكلام في ثبوت ذلك الحديث عندهم هم يعلمون أنه محل ضعف، لكنه على سبيل الزجر وعلى سبيل الاحتياط وطلب العفو لمن فعل شيئا من ذلك. نعم. قال رحمه الله ويجوز ويستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس اعتزل نكاح فروجهن ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. نعم، قال ويجوز أن يستمتع منها بما دونه، وهذا متقرر عند الفقهاء ظاهر في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة تقول كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يفعل كل شيء إلا النكاح، يعني والنكاح بمعنى الوط يعني الإيلاج في الفرج، فكان ذلك رخصة أو إذنا في معاشرة الحائض في غير الوطء، فيجوز له أن يفعل ذلك، لكن إذا بحيث لا يطأ في فرجها واستمتاع الرجل بما دون الحيض ظاهر، لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض، والمحيض ظرف، ظرف إيش؟ ويمكن أن يكون ظرف مكان ويمكن أن يكون ظرف زمان، لكن لو قلنا هنا من أنه ظرف زمان لخالف السنة، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة الحائض، فدل ذلك على أن المراد بهذه الآية وظرف المكان الذي هو محل الحيض وخروج الدم لا غير، لأن السنة دلت على إمكان معاشرة الرجل لامرأته إذا كانت حائضا من غير ما إيلاج. نعم. قال ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره لما جاء في الحديث يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. نعم. وإذا ادعت وإن أراد وطأها وادعت حيضا ممكنا قبل. نعم، لكن ما الحد، ما الحد الذي لا يبلغه الرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ ظاهر كلامهم لما قالوا دون الفرج أن الممنوع منه هو محل الإيلاج فحسب، خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون ما فوق المئزر. فظاهر كلام الحنابلة إذن أنه يحل كل شيء سوى موضع الحيض الذي يخرج منه الدم، وهو مسلك الذكر أو مدخل الرحم، فلا يجوز إيلاجه فيه. نعم. قال ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره لما ذكرنا في الحديث، ثم قال وإن أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. فإذا قالت المرأة التي تحيض أنني حائض فيصدقها زوجها ولا يجوز له أن يكذبها في ذلك. نعم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. نعم، إذا انقطع الدم دم الحيض والنفاس ولم تغتسل فإنه لا يباح له في لا يباح لها في هذا في هذه الحال أن تمس مصحفا، ولا يباح لها أن تصلي، ولا يباح لها أن يأتيها زوجها ونحو ذلك. فإذا لا بد لها من الاغتسال حتى تكون من الطاهرات وتجري عليها أحكام الطهر، لأن الله جل وعلا قال فإذا حتى يطهر، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، فجعل الغسل حدا لإباحة جماعها كما أنه حد لصلاتها وما سواها بإجماع أهل العلم. لكن لو أنها طهرت وابتدأت نية الصيام قبل اغتسالها لجاز ذلك، وهذا مأخوذ من ماذا؟ من صيام الجنب أو دخول النهار على الجنب قبل أن يغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون عليه الجنابة فيدخل عليه الفجر وهو جنب فيصوم ولا يمنعه ذلك. قالوا والجنابة أبلغ من الحيض، فإذا جاز للجنوب أن يشرع في الصيام قبل غسله فمن باب أولى أن يجوز للحائض إذا طهرت أن تنوي الصيام وتدخل فيه، وإن لم تشرع في غسلها أو تكمل اغتسالها. وكذلك الطلاق، لأن المقصود هو عدم تطويل عدتها، وقد طهرت فلم يكن في ذلك تطويل فجاز. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها، لأن التيمم بديل الماء، ولئلا يلحق بزوجها المشقة، فإنه لا ينفك من الحاجة إلى زوجه، فجاز ذلك ببدل الماء وهو التيمم. نعم. قال وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة العذر، ولا تصلي به، وينوى عن مجنونة غسلت كميت. نعم، لو أن المرأة المسلمة امتنعت من الاغتسال بعد طهرها فإن هذا يفضي إلى فوات ما أوجب الله عليها من صلاة وصيام من صلاة ونحوها، لكن هذا متعلق بها، ومن جهة أخرى يمنع زوجها من جماعها. فلما كان حق زوجها ثابت، نعم، فإنها تحمل وتقهر على الاغتسال لتباح لزوجها. فبناء على ذلك قال: تغسل المسلمة الممتنعة قهرا، يعني حتى ولو بدون رضاها ولا نية لها، هنا لو لم تنو الاغتسال لا يمنع ذلك. قالوا كالكافرة، وسيأتي ما يتعلق بالكافرة هل تغتسل من الحيض في باب عشرة النساء بإذن الله جل وعلا، والكلام عليه. ثم يقول المؤلف: وإن كنا غسلنا هذه المسلمة التي امتنعت قهرا لكنها لا تصلي به، إنما هذا الغسل لحق الزوج، أما هي من جهة طهارتها لم تكمل طهارتها لأنها لم تغتسل بنية، فبناء على ذلك إذا أرادت أن تصلي ولو كانت غسلت لأجل حق زوجها فإنه يجب عليها أن تعيد الغسل فتغتسل، وينوى عن مجنونة غسلت، لأن المجنونة لا نية لها، وهي لا تؤمر بصلاة ولا بغيرها، لكن لو أنها كانت مزوجة فإنها تغسل أو تغتسل وينوى عنها لأجل حق زوجها، لأن الله جل وعلا جعل الاغتسال حداً لإباحة الجماع، فاستوى في ذلك المجنونة وغيرها، فاستوت المجنونة وغيرها. نعم. والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضاً، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة، أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة، اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض، وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون الثلاث. نعم. هنا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الدم إذا خرج من المرأة، وقرر أحكام الحيض ومتى يكون حيضا ومتى لا يكون. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في المرأة إذا رأت الدم، ولذلك قال: والمبتدأة، يعني المرأة التي رأت الدم ابتداء، المرأة التي رأت الدم الخارج من مسلك الذكر أو من فرجها ابتداء. فما الذي يحكم به في مثل هذا الدم؟ فيقول المؤلف رحمه الله: أي في زمن يمكن أن يكون حيضا. فكأنه يقول أن هذا الدم يمكن أن يكون حيضا ويمكن أن يكون غير حيض، فلأجل ذلك هو متردد عندهم في الحكم على هذا الدم. فالحنابلة رحمه الله تعالى لهم منحى في ذلك ومسلك في الحكم على هذه الدماء والتحقق من إلحاقها بدم الحيض من سواه، وحملوا هذه المسألة أو درجوا في هذه المسألة على الأحوط، من جهة الأحوط للعبادة في أنها لا تقف عنها إلا بيقين، والأحوط في الدم في أنها تفعل ما يجب عليها وتقضيه حتى يتحقق من حصول سلامة وبراءة ذمتها، وعلقوا الأحكام الأخرى كامتناع زوجها منها وغيره. كيف ذلك؟ هم قالوا: إذا خرج هذا الدم فإننا لا ندري هل سيكون هذا الدم دم استحاضة أو أنه سيكون دم حيض. دم الحيض لا نعرفه إلا بالعادة، والعادة أقلها ثلاث، فما دام أن هذا الدم قد خرج ابتداء فليس ثم عادة يمكن أن يحكم بها ولا شيء يمكن أن يقطع به يفصل بين دم الحيض وغيره، فقالوا أنها تجلس أقل الحيض، هذا هو اليقين. فقالوا إذا خرج الدم فتجلس أقل الحيض، أقل الحيض عند الحنابلة إيش؟ يوم وليلة. ثم بعد ذلك يقولون من أنها تغتسل ولو لم ينقطع الدم، فإذا كان في اليوم الثاني والثالث والدم معها هي يقولون أنها تصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات، ولذلك قالت تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوها بمجرد رؤيته من دم أو كدرة أو صفرة. الكدرة والصفرة ما هي؟ الكدرة هو الدم الذي ليس فيه حمرة وإنما فيه دكونة كالبني ونحوه، والصفرة يميل إلى الأصفر وهو الأحمر إذا اختلط به شيء من الصديد فكان فيه صفرة، واضح؟ فيقولون أيا كان هذا الدم الخارج دما صرفا أو دما مشوبا فيه كدرة أو صفرة فتجلس أقله يوم وليلة، نعتبرها حائض ونجري عليها أحكام الحيض وتقف عن الصلاة وتمسك عن الصيام، فإذا انتهى اليوم فإنها تغتسل ولو لم ينقطع الدم على سبيل الاحتياط، لأننا لم نتيقن إلى الآن ما عادتها لكونها مبتدأة. قالوا ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم. شوف هو قال تصلي وتصوم مع وجود الحيض، فحملها على سبيل الاحتياط هنا، وحملها في المقابل على الاحتياط من أن تكون حائض قال ولا توطأ، فاحتاط للعبادة من حيث هي عبادة، واحتاطوا لأن يأتي المكلف أن يأتي محرما فمنعوها من الوط، ومنعوا زوجها أن يأتيها لئلا يفعلوا محرما. فإذا انقطع ما الذي يحصل بعد ذلك؟ إن انقطع دمها لأكثر الحيض 15 فما دون، يعني انقطع في اليوم الخامس، في اليوم السادس، في اليوم العاشر، في اليوم الثاني عشر، في اليوم الرابع عشر، في اليوم الخامس عشر، فإذا انقطع الحمد لله. أيضا قالوا تغتسل مرة ثانية، لأننا الاغتسال في الأول هو على سبيل الاحتياط ليس على سبيل اليقين، وهنا انقطع الدم، فهذا الدم الذي انقطع يمكن أن يكون مستمرا دم الحيض فتحتاج إلى غسل، ويمكن أن يكون دما آخر، فالاحتياط أن تغتسل مرة ثانية. ولذلك قال اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا عند الحنابلة لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، يعني إذا جاء الشهر الثاني ثم نزل بها الدم فإنها تمسك عن الصلاة والصيام يوم ليلة، ثم بعد اليوم والليلة تغتسل ولو كان الدم باقيا، ثم تصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات من صلاة وصيام غيرها ولا يأتيها زوجها. فإذا انقطع الدم بعد ذلك لأقل من أكثر الحيض يعني 15 فما دون فالحمد لله. فإذا تكرر الثالث إيش؟ فإننا نعرف عادتها، فإذا كانت مثلا 12 يوم فنعتبرها 12 يوم، واضح؟ وإذا كانت 6 أيام فهي 6 أيام. طيب إذا تباينت في هذه الثلاثة أشهر، يعني مرة صارت 9 أيام ومرة 8 ومرة 6، فالستة هي عادة بيقين لأنها تكررت، وما زاد لا تعتبر، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا أنها إذا تكررت لثلاثة أشهر، والمقصود بثلاثة أشهر يعني ثلاث مرات، لكن الغالب أنها ثلاثة أشهر، لكنها ليس بشرط. فلو كانت مثلا جاءتها العادة ثم في شوال هذا وجلست 6 أيام وهي امتنعت عن الصلاة أول يوم وليلة، ثم بقيت 6 أيام تصلي وتصوم، ثم جاءتها الثانية في شهر ذي الحجة، ثم الثالثة في المحرم، فنقول حتى ولو جلست أكثر من مدة شهر فالمهم أنها ما دام توالى عليها ثلاث مرات فهذه عادة، فما توالى يحكم بأنه عادة ويحكم فيه. وهذا كما قلنا من الحنابلة رحمه الله تعالى مبني على أمرين، على الاحتياط للعبادة والاحتياط للعبد، نعم، واعتبار معنى الحيض. فالحيض هو مبناه في الحيث من حيث الأصل أو أقوى علاماته هو العود والتكرر والاعتياد، فقالوا أن ذلك لا يعلم إلا بهذه الطريقة، فما دام أنه لا يعلم إلا بهذه الطريقة فنعتاد له. وإن كانت هذه الرواية هي المعتمدة عند المذهب، لكن قول كثير من المحققين عند الحنابلة ومنهم ابن القيم وصاحب الإنصاف منهم ابن قدامة وصاحب الإنصاف، إضافة إلى قول كثير من أهل التحقيق كابن تيمية رحمه الله تعالى وما عليه الفتية، أن ذلك لا يحتاج إليه. وكانت النساء كثيرا ما يحضن ويبتدئن الحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه أمرن بشيء من هذا، بل الأصل قالوا أن الأصل في خروج الخارج دم الحيض، وأن ما سواه هو خلاف الأصل، فلا يحكم به إلا إذا تبين أنه طغى أو زاد على الأصل، فلا يمنعنا في كل الأحوال من اعتبار الأصل ولو لأول مرة، أن المرأة العادة منها أنه يخرج منها دم في أحوال معتادة، فإذا خرج لأول وهلة حكمنا بأنه هذا هو الدم المعتاد وهو دم الحيض الذي علقت به الأحكام، ما لم يتبين خلافه بأن يتجاوز أكثر مدة الحيض ونحوها. واضح؟ فهذا هو مذهب الحنابلة رحمه الله، ووجه ذلك، ولهذا قال فهذا كله حيض وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع. الشهر الرابع خلاص تجلس ما تكرر ثلاث مرات، سواء كان متساويا في كل الأشهر الثلاثة أو كان متفاوتا فيعتبر ما تكرر وهو أقل ذلك. نعم. وتقضي ما وجب فيه. نعم. قال رحمه الله وتقضي ما وجب فيه، أي صامته فيه، أي ما صامته فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. نعم. هم حتى ما صلت بعد اغتسالها يوم وليلة، هي اغتسلت وبدأت تصلي وتصوم، أليس كذلك؟ فطبعا الصلاة هي ليس لو كانت حائضا لم تجب عليها، فلا تحتاج إلى قضاء، لكن ما كان عليها من صيام فإنها تقضيه ولو كانت صامت، لأن إيجابنا الصيام عليها في تلك الحال إنما هو على سبيل الاحتياط، فبناء على ذلك وجب عليها القضاء، وكذلك ما طافت. والمقصود هنا بالطواف الطواف الواجب كطواف عمرة أو طواف حج أو طواف وداع في الحج أو طواف نذر فتقضيها، أما طواف السنة فإن شاءت أن تقضيها قضت، لكن لا يجب. وكذلك الاعتكاف، الاعتكاف ليس منه شيء واجب إلا أن يكون منذورا، فلو نذرته فاعتكفت في تلك الأثناء فإننا نعتقد يتبين لنا أن مكثها في المسجد غير صحيح وأن اعتكافها لم يقع موقعه، فبناء على ذلك يجب عليها إعادته. نعم. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض. نعم. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي، يعني لو أنها إحنا حكمنا بأنها إيش في أول يوم وليلة أمس اعتبرناها حائض ثم اغتسلت ثم بقيت ستة أيام ثم طهرت وهنا صلت وصامت في هذه الستة أيام، لكن الشهر الثاني ما عجت العادة لا يوم ولا أكثر، أيست أو لم تحض لأي سبب من الأسباب أو ماتت، فإننا لم نتبين هل كان عليها صيام واجب يجب عليها قضاؤه أو لا، فبناء على ذلك لم يتعلق بها القضاء بيقين، فلا يجب قضاء لا الصيام ولا الطواف ولا الاعتكاف. نعم. وإن عبره أي جاوز الدم، وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل، أي من أدنى الرحم دون قاعله، فإن كان لها تمييز. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن عبر، أي جاوز الدم أكثره، أكثر الحيض كم؟ 15 يوما. فلو أن هذه المرأة استمر معها الدم 16 يوما أو 17 يوما أو 20 يوما أو استمر معها أشهر متصلة، فبناء على ذلك نعتبر أن هذه مستحاضة، أنها مستحاضة، فبناء على ذلك هذه لها أحكام. فهذه المستحاضة تداخل دم حيضها مع دم استحاضتها، ودم الاستحاضة له أحكام ودم الحيض له أحكام، فكيف بناء على ذلك نتبين دم الحيض الذي تتعلق به الأحكام الاثنى عشر الماضية فنجريها عليه؟ فهذا ما سيوضحه المؤلف رحمه الله تعالى الماتن، وما علق عليه الشارح فيه في قوله: فإن كان لها تمييز. نعم. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، أي لم يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، فهو الأسود حيضها. وكذا إن كان بعضه ثخينا أو منتنا وبعض وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. والأحمر أو الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي. نعم. إذن الحال الأولى هذه المرأة التي جاوز دمها أكثر الحيض، فعلمنا هنا أن ثم دم حيض ودم استحاضة ولا ندري ما هو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن كان الدم متميزا، إن كان الدم متميزا، كيف، ما ميزة دم الحيض من سواه؟ هذا معلوم عند النساء وجاءت به السنة، فإن دم الحيض أسود غالبا، غالبا أن دم الحيض يميل إلى اللون الأسود، فيكون دم أحمر داكن يميل إلى السواد، واضح؟ والثاني أنه يكون ثخينا ليس خفيفا، خلاف دم الاستحاضة غالبه دم رقيق خفيف جدا، واضح؟ والثالث أنه منتن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسود أسود يعرف، أو أسود أسود يعرف، يعرف قالوا بمعنى أنه له رائحة. فها إذا كانت هذه المرأة التي جاوز دمها أكثر الحيض يتمايز دمها، واضح؟ هذه الحالة الأولى. وكان التمييز أو المميز يصلح أن يكون حيضا، كيف يكون يصلح أن يكون حيضا؟ قلنا أن دم الحيض لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما، واضح؟ ولا يكون الأسود دقيقة أو دقيقتين ثم لا، أقل دم الحيض يوم وليلة، فلا بد أن يستمر. فبناء على ذلك نقول: يا أيتها المرأة التي جاوز دمك أكثر من 15 يوما، هل لاحظت تمييزا أو فرقا بين هذا الدم الذي جرى خلال هذه خلال 20 يوما؟ فإذا قالت: لاحظت أنه يتميز، يكون أسود، يكون ثخينا، يكون إيش، فيه رائحة في بعض الأحيان، فنقول: طيب عدي لنا هذه الأوقات التي صار فيها على هذا النحو. قالت: يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت والأحد والثلاثاء، فعدت 16 يوما. قلنا: لا، ولذلك قال المؤلف: وصلح حيضا. فإذا لابد أن يكون هذا التمييز صالح للحيض بأن يكون متوافقا مع عدد أيام الحيض، واضح؟ واضح. أو قالت: رأيتها الساعة الصباح كان أسود ثم آخر النهار كان أحمر. قلنا: لا، هذا لا يمكن، لكن إذا عدت أياما تصلح أن تكون حيضا يوم وليلة ويوم وليلة متصلة متوالية أو حتى غير متوالية. يعني لو قالت يوم الثلاثاء كان مدة يوم الثلاثاء كامل كان أسود، يوم الخميس كله كان أسودا، ويوم السبت أيضا كان ثخينا واضح فيه رائحة ذا، فعدت لنا ستة أيام يتميز فيها هذا الدم فنحكم بأنه هو دم حيضها، وهو الذي تمكث فيه تمتنع فيه من الصلاة ويتعلق بها أحكام الحيض. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم فإذا كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، إذن لم يتجاوز أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، لم يكن أقل من يوم وليلة، فهو حيضها إذا صلح أن يكون حيضا، تجلسه في الشهر الثاني وإيش ولو لم يتكرر. يعني حتى لما جاء الشهر الثاني ها ما صار ما تكرر سبعة أيام، وإنما المميز كان أربعة أيام، فلا يضر. أيضا نقول أنها إيش يعتبر هذا التمييز ولو لم يتوالى، مثل ما قلنا في المثال الذي قبله، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو لم يتكرر أو يتوالى فالأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة، والمنتن والأسود الذي صلح أن يكون حيضا في مدته وفي وصفه فإنه يعتبر حيضا، تجلسه وتتعلق بها أحكام الحيض. نعم. وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي. نعم، هذه الحالة الثانية، والحالة الثانية أسهل. يعني هذه تقول ما أميز، خرج منها هذا الدم وابتدأها هذا الدم، وابنت 16 15 عاما أو 14 عاما واستمر. يقول في فرق؟ تلاحظي؟ قال تبت، كله متقارب ولا أحسن فيه شيئا يتمايز. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هذه المبتدأة، لأننا يعني لازلنا في القسم الأول المبتدأة، نعم، فتجلس أقل الحيض يوم وليلة ثلاثة أشهر، لأننا لم نتأكد أنها عادة وستستمر ونحو. فإذا جلست مثل ما قلنا تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتعمل ما يعمل الطاهرات، فإذا استمر أكثر من ثلاثة أشهر نعم فتعمل بغالب الحيض ستا أو سبعا، أكثر النساء يحيضن ستا أو سبعا. طيب تختار ست ولا سبع؟ يقول المؤلف بتحري. مش معنى بتحري؟ يعني تنظر إلى نسائها، أمها، أخواتها، فإذا كان أكثر أهلها يحضن سبعة أيام فتجلس سبعة أيام، وإذا كان غالب نسائها ستة أيام فتجلس ستة أيام من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت. مش معنى أول وقت ابتدائها؟ تقول أول يوم حضته هو يوم إيش السابع من الشهر، فكل ما جاء سابع من الشهر أول تبقى من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا فمن أول كل شهر هلالي. طبعا إذا وافق، وشلون إذا وافق؟ يعني المستحاضة كثير من الناس يعرف أحكامها إذا كانت مستمرة 9 أشهر 10 أشهر، وهذا كثير في النساء، توجد من النساء حتى الآن مع وجود أدوية وعقاقير وغيرها. لكن لو أن عندنا امرأة ها يستمر معها الدم 20 يوم ثم يتوقف، ثم بعد ذلك يأتيها 20 يوم، واضح؟ هذه عند الفقهاء مستحاضة، أليس كذلك؟ فهي إذا كانت ممن مبتدأة فإن كان لها تمييز والتمييز يصلح فتعتبر ما كان تمييزا، إذا لم يكن تمييزا فهي تعتبر أو ثلاثة أشهر يوم وليلة، ثم تنتقل إلى غالب النساء 6 أشهر، ويتعلق بالأحكام الباقية في عود القضاء ونحوه على ما مر بنا في المسألة السابقة. نعم، فإذا تجلس غالب نسائها بتحر، يعني تنظر ما يقاربها، فتجلس ستا أو سبعا من أول يوم ابتدأها الحيض أو ابتدأها الدم إن علمت، وإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلالي إن أمكن ذلك. فهذا ما يتعلق بالمستحاضة المبتدأة. نعم. قال رحمه الله: والمستحاضة المعتادة التي تعرف وقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. نعم، هنا الحالة الثانية وهي حال المرأة المستحاضة المعتادة، يعني امرأة عمرها 20 سنة أو 25 سنة أو 35 كان تأتيها عادتها ثم تذهب وهي في حال مستقرة، لما جاء ذاك الشهر نزل بها الدم، فلما انتهت 6 أيام ما توقفت واستمر الدم معها، هذه نسميها إيش؟ المستحاضة المعتادة، وتجاوز الدم 15 يوما، فهذه إيش؟ مستحاضة معتادة. الأولى هي التي لأول يوم بلغت أو بدأ معها الدم استمر وجاوز أكثر مدة الحيض، فهناك مستحاضة مبتدأة وهنا مستحاضة معتادة، واضح؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمستحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها وقت حيضها وطهرها ووقت حيضها وطهرها من ولو كانت مميزة تجلس عادتها. إذن عندنا 3 علامات. أول العلامات العادة والتمييز وغالب النساء اللي هو 6 أو 7، هذه أصل في علامات الحيض. نعم، طيب، هذه المعتادة عندها الآن عادة وعندها تمييز، عندها عادة وعندها تمييز، فلا يخلو الحال إما أن تكون وقت عادتها هو الدم المتميز، هذا لا إشكال في أنها تجلس هذه العادة اللي كانت تعرفها 6 أيام والدم واضح فيها أنه دم ثقيل ونحوه، فإذا ذهب اغتسلت وصارت أحكام وأحكام الطاهرات تصوم وتصلي ويأتيها زوجها على ما يأتي في حكم إتيان الزوج للمستحاضة من الكراهة من عدمه، سيأتي بعد مسائل قليلة، واضح؟ ما قبل ذلك هي في حال الحيض تتعلق بها أحكام الحائض. لكن لو كانت هذه المستحاضة المعتادة تتباين عادتها عن تمييزها، يعني عادتها تكون من اليوم 6 إلى 12، لكنها ترى الدم الثقيل في 15 إلى 20 أو 21، فهل تعمل في عادتها فيكون هو وقت حيضها أو تعمل بوقت بحال تمييزها فيكون وقت حيضها؟ هذا تنازع في أي العلامتين أقوى. فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون أن الحيض مبناه على العادة، فكانت العادة أقوى العلامات، فلأجل ذلك لو تعارضت العادة مع التمييز فإن العادة أقوى من التمييز فتعتبر عادتها وإن فارق تمييزها، واضح؟ واضح؟ نعم. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اجلسي أيام عادتك، فدل ذلك على اعتبار العادة. نعم. ومن أهل العلم طبعا تعرفون من قال بالتمييز، وهذا قول الشافعية وقول جمع من أهل العلم بأن التمييز أولى، فإن دم الحيض أسود يعرف، فقالوا إن التمييز أقوى، لكن مثل ما قلنا الحنابلة جعلوا العادة هي الأصل في دم الحيض، ف فهو أقوى هذه العلامات، فهو المقدم عند تعارضها، فهو المقدم عند تعارضها. ولذلك قال ولو كانت مميزة تجلس عادتها، للإشارة إلى ماذا؟ إلى أن العادة مقدمة، وإلى خلاف من خالف من الفقهاء بمن قال في من قال أن التمييز يقدم على العادة. ثم تغتسل بعدها، أي بعد انتهاء أيام عادتها، وتصلي. نعم. قال رحمه الله وإن نسيتها، أي نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. نعم. وإن نسيتها، نسيتها، إذن هي مستحاضة معتادة، كانت تأتيها العادة ولكنها نسيت. والنسيان يوجد في النساء أحيانا لعوارض، أصلا ما تقلبت عادتها إلا لعارض صحي، فقد يكون مع ذلك شيء من النسيان أو الذهول أو نحوه، وقد يكون غير ذلك، قلة التركيز أو تباينت حالها أو سبقتها ولادة فكان عهدها بعادتها بعيد، فيأتي في ذلك ما يأتي من الإشكال. فالمهم أنها هي مستحاضة معتادة، في الأصل لها عادة محددة، نعم، لكن عادتها ذهبت بنسيان واحد. قال عملت بالتمييز الصالح، فإذا التمييز هو علامة معتبرة في دم الحيض، فلما لم يوجد ما يعارضه من العادة الثابتة عملنا به. طيب المبتدأة، المبتدأة ما لها عادة، ولا كان نقول إن هذا واضح؟ فهنا إذن لما نسيت عادتها تعمل بالتمييز الصالح. التمييز الصالح ما هو؟ التمييز الصالح قلنا أنه لا يجاوز أكثر الحيض، ولا ينقص عن أقله، ولا ينقص عن أقله بالصفات الماضية، أسود أو حمرة داكنة، يعبرون بالأسود يعني ليس أسودا أسودا لكنه يكون أحمر يميل إلى السواد، نعم، وثخين وله رائحة، سواء اجتمعت هذه الأوصاف أو بعضها، أحيانا يكون ثخين ولا يكون أسودا، أحيانا يكون فيه رائحة وإن كان خفيفة، أحيانا يكون أسود ولا يكون لا ثخينا ولا رائحة له. فالمهم أنه إذا وجدت من الصفات ما يميز به الدم بعضه عن بعض أو يمكن أن يعرف به دم الحيض فيحكم بذلك، فبشرط أن يكون صالحا. ولأجل ذلك قال بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما. ولو تنقل، يعني ولو كان في هذه الشهر يأتيها في العشر الوسطى وفي الشهر الثاني جاءها في العشر الأخيرة، واضح؟ فيحكم به في كل هذين الحالين، أو لم يتكرر وهنا جاء أسود وهنا جاء ثخين، فمتى ما أمكن التمييز عمل به، وإذا لم يوجد انتهى الحكم، سيأتي أو ستنتقل إلى الحكم الثالث، واضح؟ نعم. لكن لاحظ هنا قال بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه، هي إشارة إلى ما ذكرنا، يعني أنه ليس بالضرورة أن تكون الصفات كلها موجودة، يعني سواء كان أسود أو كان ثخين أو كان له رائحة أو وجدت هذه الصفات كلها أو أكثرها، أي شيء وجد من ذلك فهو نوع تمييز يمكن أن يحكم به، واضح؟ فالأحوال تكون أربعة، إما أن تكون هذه الأوصاف مجتمعة، واضح، فنعتبر هذا تمييزا واضحا. الحالة الثانية أن يكون له رائحة وإن لم يختلف عن سائر الدم في اللون والخفة ونحوه. الحالة الثالثة أن يكون أسود ولا رائحة له وليس ثخينا. الحالة الرابعة أن يكون ثخينا وإن لم يكن أسودا ولا رائحة له. ففي هذه الأحوال الأربعة يكون دم مميز يمكن أن يحكم به إذا صلح على ما ذكر المؤلف بأن لا يجاوز أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، أن يشرح صدورنا بالعلم وأن يفتح من غلق من فهومنا، وأن يجعل التوفيق حليفنا فيما نأتي من المسائل وما ندرس من صعبها، وأن يكون ذلك أكثر تيسيرا عند وقوعها أو معالجتها أو الحكم فيما نزل منها، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.